بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك يا كريم. يما قيشتوينة باسي شفاعات بيشوي تريجبدن بباسي شفاعات، يما دسي فيشو باسي حوزي كوسر مانكد، وثمان نهر الكوثر معنى يلغى الحوض كوثرة، وثمان حوض هرب كرديش حوزي في ألن شويني كوبو نوي أو بيوتري حوض مجمع الماء، وبروابون بيشي لعقيدة أهل السنة نقول اللي يكذنشي لعقيدة أهل بدعية، وثمان جمالي فرداخكاني وكو هستار وكو جمالي هستاركاني أسمان وايا، والراجي وزيشة آية أما حقيقتها حقيقين حقيقين أو إبرامان فيتي أما على الحقيقية. ونووية فرمي والمختار والصواب أن هذا العدد للآن على ظاهرها، وأنها أكثر من عدد نجوم السماء على الظاهر، ولجمال أسيركان أسمان زياترة إيش شبهين بجمال أسيركان أسمان ب لبرز زوري للكثرة وللإشراق، لبرقشان أو درخشان أدروشين أو أبويا لبر أو دوشتا شبهان ديبا أستيركان. أفرمي رحمه الله نووي: ولا مانع عقلي ولا شرعي يمنع من ذلك. هج مانعي هجني نشر عن عقلا بلي على ظاهره هنيا، وهو تمنكم الله خلق لحضور خلينا أهل علم فرمون أو خلقاني لحوض دور خلينا دو طائف يا بابلين دور خصنا وبابلين الذود دو جوالة ذود خاص وذود عام، دور خصنا ميكي قشتي ودور خصنا ميكي تايبتي، دور خصنا ميكي كويكا همو خلق ذريتا وجقل أمتك خوي نبي أو ذوده عامة بدليل وإني لأصد الناس عنه، يعني من غير أمتي وكل مسلماتها، وذود خاص وكجد الخصم تايبتك بو خلقانك لنا وخدي أمتي محمد صلى الله عليه وسلم خواه منه إيوش لو خلقان أبو فارز ولو خلقان النبي. ودليل أم أمشي أو حديث الزور وظاهراني كلم باروات كتأويلها الله أغلن، وسيأخذ ناس دوني دويني دوي درسك برسالكتان ليه كردم كي لحوز زور خيتاوه كي لحظ ركته الأجواب وثمان شيء وثمان دو طائفا، طائفين كان وثمان مبتدعية وطائفين كان كين أوانيك محدثة لدينا أكن وثمان محدثة بمعنى مبتدعاتي بمعنى شيء تريش أوانيك كتنو أوانيك كتنو أو شيء وكاني وكل حديث كان يتلي في غمر عصارة وسلم باس كراور كراوتو هروها مرتدينيش، طبعا مرتدينيش شملك أما أوان أنت لحوضي كوصري في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة الأسر به دور دخلين وأوشي كوتم قصي زانا كان قصي إخوانية وكل لوامع الأنوار البهية لبباسي كردوا هلبت لباري مسافة دوري حوضي كوثر كود من حوضي كوثر ورباري كوثر فرق يعني للرواية كان هر جاريكي وشوين يكاتبوننا للرواية بخارية فرن بين الجرباء وأرح وهلوها للرواية كتري هر بخارية فرن ما بين أيلا إلى صنعاء كخرن من للرواية مسلمة فرن ما بين الكعبة إلى بيت المقدس، الروايات كتير فرق ما بين المدينة وعمان، الروايات كي أحمد فرق ما بين صنعاء والمدينة، مثل الرزيق بخاري فرق ما بين جرباء كما بين جرباء وأذروح بالضمي لا مكو سكوني ذلك بالضمي راء كو سكوني ذلك. وفي وعلى روايته أحمد فرق بين مكة وأيلة ما بين مكة وأيلة شون جمع بين أمر روايتان بكين علماء دو توجيه يعني أبوما يكم ألين بجوري أو كسيك الرابع الرقاء لريخ خاوي وسريعي و لم روانقوا في أغمري خواهي صلى الله عليه وسلم هرجاري ونزبيكي داناوا يعني بالنسبة للمجتهد في السير والبطء فيه وتوجيهه كتير أولا يعني بحسب ما يعرفه السائل ظن كابرا كاتي يماني بوا وتويت ما بين أيلة إلى صنعاء كابرا الشامي بوا وتويت ما بين بون منا ما بين الكعبة إلى بيت المقدس ظن كابرا حجازي بوا وجدي ما بين مكة وأيلة يتر بقبيري حالي كسكان أقلنا السيري كينا كردوا السيري دريجي وبانينا كردوا بل كسيري برسيار كالخي كردوا أما دو توجيها هر دو توجيها كيش الله غري والله والله أعلم. وتشمان فرق بين حوض كوثر ونهر كوثر شيا يا بين بابلين حوض كوثر بابلين حوض كوثر حوض كيش طبعا هل آوي كوثري تيدا عرشي آوي كوثري جروباريكا لبهشتايا لري مزرابا وآوكا لبهشتا أو آوي كوثر لبهشتا وديته أرشيتناو أرشيتناو ناو حوضوا أرشيتنا حوضا أم باسا كوتايه أنا بباسي حوض فاشان ديت السر باسي كينيو تعظى كبرتي لباسي شفاعة. الشيخ فرمي رحمه الله تعالى الشيخ فرمي رحمه الله تعالى قوله والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار وأو الشفاعتي كوا بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم هل يقلتوا بأمتكي حقا كهلي قرتوا ادخرها يعني شفاعت ها أكبر شفاعت قرتوا فاعل كشي في غمر عليه الصلاة والسلام لهم يعني أمتكي حق يعني ثابت لا يسوغ إنكاره أو يعني حق يعني ثابت ثابت وناكر نكولي لبكر وبوترينية كما روي في الأخبار لروي على الحقيقة كواب وتضعيف به أجانا الطحاوي خوي إلى أهل حديثة والحفاظة بلكو ما بس عمومي روية نك مصطلحة خاصة كبو تضعيف به أجلنا حديث الشفاعة بس يكين إن شاء الله تعالى حديثك صحيحة لك وملك زول الصحابة ولا في غمر عليه الصلاة والسلام هاتوا والشيخ كاتب فرمي الأخبار ما بس في خبرة جمع خبرة بس في حديث بيغمر صلى الله عليه وسلم أفرمي الشرح الشفاعة أنواع شفاعة شندين جوالة بيشو روما سرق سكاني الشفاعة لغة للشفعوات وضد ويترة بكسري واوكا الويتر لشرع شاء التوسط للغير لجلب الخير التوسط للغير لجلب الخير أو طبعا دفع الشر توسط كردنا واسطة كردنا بوي خيرك حاصل كيا شرك دون خيوة. أفلنا الشفاعة أنواع منها ما هو متفق عليه شوار شفاعته كوا جيكو دنجي أمتا ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحو من أهل البدع هاشي أنا أهل بدع لمعتزلاء موافقة مع الناكا ونكولي ليدكا. النوع الأول جوري كم الشفاعة الأولى وهي العظمى عظمى يعني عظيم ولا بري شفعت مؤنثة ويوتي عظمى أخو أول أولى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم كتابته في عمر خمان عليه الصلاة والسلام من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين لن يوان سترجم براكاني لبيغمبرانو مرسل لا بيغمبركانو لا مرسلكان وهي فرقي لبين أنبياء لبين مرسلين وثمان بلي وما أرسلنا من رسول إلا إذا تمنى وتأكل تأكيد بالقيل سلوئك وفرق يعني نبي من نبأه الله بأمر سرتا لرلو ولغو معنى فرق يعني يتربى مع النبأ لا نباوته به لبرزي وبه يا لغير أووا فرق يعني وأهلها رسولش أصل اشتقاق خي جوازة أما يقدو نبي هو من نبأه الله بأمر أو هيك أخوي بردقار هو الله كيف يدعو بأمرك نبأ الله تعالى بأمر طبعا أو نهي فنهيك ومأمورش طبعا ليخاطب المؤمنين ويمخاطب إيمان داران كبو أمر نهيك فيه وتلاوة فرمانيا بيبكا وفرمانا نهيا ليبكا لو نهيك نهي أبي ليكلاوة ولا يخاطب الكفار مخاطبي كفار ناكا ولا يرسل إليهم وأوان جنان يدري والأمر رسول من أرسل إلى الكفار وكافران أن يدري والمؤمنين وبو إيمان دارين ليبلغهم رسالة الله ويدعوهم إلى عبادته بو إيمان إخوان تبقين وبانين كابو عبادته أخوة تبارك وتعالى مرجي جني شريعتك تعظبيني أفرمي صلوات الله عليهم أجمعين في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة ويقول معاصرين كتابي كيلو بالوها الشيخ مقبل بن هادي الوادعي كتابي الشفاعة حديث كان بكا عملي ودول درجلو بالو أهيني أكسب ألفاظ كان حديث الشفاعة يا طرق كان يا بابلين رواية كان حديث الشفاعة لأن نص كان دينية أفر منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه منها الذراع قوشتين بوهينا لقوشتك بالكين بيدا بو بالكين بيدا وكانت تعجبه فحزل بالك فمن حديثي كباسيك على بخارية بجمارة شوار زارو حفصو دوانزا ولا مسلم سطو نوتو شوار فنهس منها نهس يعني أخذ منها بأطراف أسنانه أخذ منها بأطراف أسنانه لا يدد أنا كاني قبيكي ليقرتو قبلن قبيكي ليداو توزك اللي خواردو فرموي أنا سيد الناس يوم القيامة مش بلغير سروي كقصة كردن لسرنانا ناجائز نية وعكسي خلق لن لسرنانا قصة مكا وعادة يهودة لسرنانا دروس قصة بكري بلكو الله دريشترين حديثي في أغمري خواهي صلى الله عليه وسلم لسرنانا وتويتي وهل تذرون مما ذاك وديار خلق بينيان لبانان باسي قصي بروبوتو واكري بوي اوان وتوا اقلنا باسي حديثي او بكري برون أكم كذب يجل بسرنا نقسمك حديثي أو خوشو ببيس أفرمي وهل تدرون مما ذاك أزانا من شون قوري خلقم للرجي قيامته خوي والله ما ذاته أفرمي يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد خوي بردقار تبارك وتعالى هم خلقوا أكاتو ليقوا ربانا يسمعهم الداعي لا من أوضب كراوة يسمعهم الداعي والله أعلم هو صحيح يسمعهم الداعي لا يا شلون حركة كذبرة كانم يسمعهم الداعي أفرمي يسمعهم الداعي وينفذهم البصر بانكر أيان بيسي بس أم أيبلي في عمري خير صلاة وسلام أيب فرمي اگر بانکر یک بانیان که امن گوین لیده بی مقصد که الویه یعنی يسمعهم الداعی يعني كسي ببان ينكاد دني أطواني بقيني بيان يعني قربانك تخته يعني قربانك يعني همو يد مستوايا همو اللي يكتره وديارة بويد ويفرمي وينفذهم البصر كسي ببينيك يد بينيت يعني أنهم مجتمعون مهتمون بما هم فيه لا يخفى منهم أحد بحيث إن دعاهم داعي سمعوه وإن نظر إليهم ناظر أدركهم باش أيقر هاتوا أما توجيها أما أتوجيهي ككردم بيسمعهم توجيها كريبا ويكوا داعي بانيان أكابوا عرضوا بو حساب يعني طوانية قالوا على بيبلين أظين ويحتمل أن يكون الداعي هو الذي يدعوهم إلى العرض والحساب أو سيسمعهم الداعي بلان إذا الواجب يسمعهم الداعي يعني بانواس كاركي لي أنا بيت براسي توجيه بفتحة توجيه كي لامر النية على كل أجر يسمعهم به أو توجيهها وهو توجيه دوامشكا يحتمل أن يكون الداعي هو الذي يدعوهم إلى العرض والحساب فقفرد قال فما يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر كيف تنقل لك قصبك باسي تحريكات أكاو الله شكلك ويتنهى شكلك بالضمن بالضمكرة نا ونا حجة حجنية حجة ويكا الضبط بكري يقل شو راح بلي ضبطك اي اوايا واضحة او في او او او او حجية يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدن الشمس خرج لانو نزيك بيته فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون يتر خلق توشي خمو نار حتيك دين كايتل توانايا نامن يتتحمل ناكري لو زياتر فيقول بعض الناس لبعض بيكتر ألين ألا ترون ما أنتم فيه أي نابين لسحال كاين ألا ترون ما قد بلغكم أي نابين حالتان قيشتوا بكوي ألا تنظرون ما يشفع لكم إلى ربكم أي بو شاونادا ناقرا كسي بدو الزنوى الشفعات قال لا إخوابتان فيقول بعض الناس لبعض خلق بيكتر ألين أبوكم آدم لا آدم باشتر هيا باوكي مروفايتيا فيأتون آدم أرون بلا آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر أي آدم تو باوكي مروفايتي خلقك الله تعالى بيدي ويفرقاتو يبدسي خوي درسكوذو ونفخ فيك من روحي ولروحي خويشي في كردوة بروحتا يعني شي لروحي خويشي يعني لو روحانيك لاي خوي درستي كردوة أما التأويل يا تأويل لين تأويلة ولا بد أبي وتأويل بكين أو تأويلنا كين أبي بلين بشر للروحي خواد داخل روحي آدم بوا واشتواش نصراني كان بروين بعيسى هيا واخوة يمو بروما بونية ونفق فيك أمر وازم لكتب بينجي متوسطية أو عقيدة أوايا أضيل للروحي خواد يتريا ترجمي حرفي كردو ياهر عقيدة وتصور شكم ترجمي حرفي بي أو نتيجة استقتلي لي كوت وتوا. بينجي متوسط ومسلم. بينجي إعدادي آمادي. كامرو بيلين بولي يانزا أبزان. كامرو بيلين بولي يانزا. الله وأمر الملائكة فسجدوا لك. وفرماني كذا فريشت كان هم يان سجدين وبردي. فاشفع لنا إلى ربك. شفعت قال يفرض قال ألا ترى ما نحن فيه نابين في حالتين ألا ترى ما قد بلغنا حالا بكيوغ اشتوه فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله أمره فرورد قال توربون يكتب ربو فيشتر خرقيز واتور نبوة ولن يغضب بعده مثله لو دواج هرقيز واتور نابه وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت ونهي لك ابن لدارك بخوم بالله مليم خواردو يا نهاني عن الشجرة نهي لك ابن لدارك بخوم من خواردم دارك شيء الله أعلم نفسي نفسي نفسي نفسي خوم أمره خوم نجاتم به لم توربوني خواه بس نفسي خوم نجاتم به طوال نفسم يذهبوا إلى غيره برون بلاي غير من ولا بري بيغمران إخوة آياتي كان لنصحة نموني بسترين بسترين لنصح ودول صوزيع يذهبوا إلى نوح برون بلاي نوح مش بلقى زلو إنسان هاد بولاد برسياري هي لكر دي بيد كريا جوابي دي تو جوابي دارو بيد نكرا دزبط إنسان دزبطال ويالي نكي باشا إحالي شويني تليبكا بيد القرآن كاتباسي أهلي بهشتك باسي أهلي دوزخي شكا كاتي الرجلية اللي كان رجش في شأن ده أبن رجابرو كاتي توري لك أبراء جري مثلاً يعني دست خيط الرؤي الله من ناطن مش فعتان بوفكم أو تفهم إذا بو إلى نوح كسي جاب ولد الله ما مصار رقي شرعين بوفك الله والله من رقي شرعين ناكم وازم هنا يباش أخو بس فيه والله بلي ألف فلان كسر رقي شرعية ثا يس قم بفلان كسر رقي شرعية كبرن بلايو يان توجيه كيخي خشي خو ما قرب دواي في ذاك ما مصاك وما مصاك خود بخود خود رقي بخود بك المهم إنسان مسلمان نصحي به نصعد الصوزي فيأتون نوحا دين بلاي نوح فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض توي كمي بيغمرك كخوا بخو كيسر أرض رواني كذبيت يمش بلغي لسروي كوا إدريزني وكوهاني كلام لبيني آدم ونوح إدريسي وإدريس بيج نحر ونكره أم حديثة ردي القول أداته وسماك الله عبدا شكورا وفرده في طلع عبد الشكور مبالغي لسوريك خلق أما لقرآن وصفي كردوبة عبدا شكورا جاي أم وصفي فرد قال أكتب كان يترجبون نحر وصفي كردوبة يانا وسماك الله عبدا شكورا فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه شفعت بكونا بني لسحالة كان ألا ترى ما قد بلغنا فيقول نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإنه كانت لي دعوة دعوت بها ومن دعايا كنبوا لدنيا كردوم دعا قيخوم دعوت بها على قومي لقوم قيخوم كردوم نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى كي إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض تو خليل الله لنا أمها مستلأذن تو خليل الله ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وذكر كذباته بفتحي ذلك وباسي دروكاني خوي كرت لبخاري آتو بجمال 3358 أفرمي إبراهيم دروين كردوا سيدان النبيت دواني لبيناوي خواب وإني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم وسيميان كاميا مسلكي هاجريا كاتي عليتو خشكي مني بوي نمرود أو باشا ظالمكا جبار كذا الحديث كذا فرمي على جباري من الجبابرة بوي سارة بوي سارة نبض ضبطي سارة شو أوى سارة نك سارة سارة يعني أميرة بزمان عبري ولا بو إني سقيم إيش توجيه هي عشان توجيه كيف بو إني سقيم وبل فعله كبيرهم هذا إيش وظهورون لا تاني إن شاء الله في إذنك أفرمي اذهبوا إلى موسى برون بلاي موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس أو خليل مصطفى بوا لربشي اصطفاء كردوا أم بيغمبر برزا بالتكليم أقصل الكردن اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم موسى عليه الصلاة والسلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها لم أمر بتخفيف همزك وأوش لغيك لا لزبان عربي وألدوها هل لا قرائي شي قرآني شهية وكبون ورش قرائي هم شهازي يعني نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى غيري اذهبوا الى كي الى عيسى فياتون عيسى عليه الصلاه والسلام فيقولون يا عيسى انت رسول الله وكلمته القاها الى مريم تبدا من دقيق عيسى هي كلمته القاها الى مريم وروح منه وروحك لان خواه قال هكذا قال هكذا هو أو إيوة إلى نوايا وكلمت الناس في المهدي وحرب منالي ومنال بتلغل لناو قمات لناو قمات بتلغل خلق قصد كردوا فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبنا عيسى عليه السلام باسه هيش تغانيناك وكأنه لم يذنب ذنبا قط اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله على محمد وعلى إخوانه وأصحابه وأتباعه فيأتوني أوسادين بوليمن فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء كتاب يغنبري وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فرغل تواني باش وبيشو الخوشبو فاشفع لنا إلى ربك إذا شفعت من ببك يعني تكابك الأخوة خلق لم نرحت يدرك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فأقوم ورسل فآتي تحت العرش أرمج العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل أرمس سجدي بأخوة ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده فرغل درقاي رحمتي خوي مليئكات ودعائي لك أخات ظلم لستايشي وحسن الثناء عليه وجوان استايش كردني إخوة وحمد كردني ما لم يفتحوا على أحد قبلي فأعود ذكر دعائي بيشتر بهيج كسب النبخشي فأقول يا ربي أمتي أمتي ليرا جملان غير لما حذوفة بذكري نكرد ولم رستيع جملان خيالي لم حذوفة ذكرين كرد ولم لم رستي او جوة تانية شفعات كسرت ابو خلقي محشر بغي خلقي محشر لو نارحت يدر بكرين كأو شفعتي قبول كرا او شفعتك ابو امتك او بريتلا معنى او حديثة عليه يا ربي امتي امتي يا ربي امتي امتي فيقالوا تصيب يا غمري خواب كان شندل صوز معنا فيقال أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة لا درقاي دس الراس ولا درقاكاني بهشت كي حسابي لسرنيبي بهشت ولا أمتك يخوض وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب أو درجة تعبة بوانه أما درجة كانت ابن أوى بها مخلقو هم خلق لقلك هاو بشر ثم قال والذي نفسي بيدي لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى سينبوي نفسي مني بدسته لبيني هرد مصراع كي بهشته مصراع يعني جانب الباب يعني أم ديمو أو ديمي درقاكا شبيلن بكردي مصراع شبيلن شوارشيوة شوارشيوة بريتيلا هر شوار لاكي بلا مصراع كامنيتي بريتيلا دولا شوارشيوة كان دو شيوة شيوي لاي دسا شفو لاي دسا راسي بس أو يعني مصراع أفرمي نيوان أم تشيوكي درقاي بهشتك بو أو تشيوكي تري وكو بيني مكوها جروة يا بيني مكو بصراء لكولينويكم بيني نايزانم حقيقة تاشاني بشت أستورة ببلغو دليل نايزانم تاشاني بشت أستورة ببلغو دليل بلام أولي كولينوية ألي بين مكة وهجر طبعا بصرى مثل بصرى الشامة بين مكة وهجر حفصة ونوت وشوار ميلة وبين مكة وبصرى الشامة جريك حفصة ونوت وشوار حفصة ونوت وشوار ميلة دراسية كم بينيوا دراسيكم بينيوا الله هجر بريتيه لا محافظي قطيف في استاي سعوديه محافظي قطيف في استاي سعوديه الله بريتيه لا هجر على كل بلاب رزكانم هجر منطقيك جورب وكاتخوي منطقي قديمه كويتا شرقي جزيره عربيه و بحريني قرتوتا وقطري قرتوتا وأحسائي قرتوتا وقطيفي قرتوتا هم أم منطقانا بيانو تراوى هجر هجر أتواني بلي أكويتا شرقي عربستاني السعودية في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه لسربي أو تشبيه بوديني توا أخرجاه في الصحيحين بمعناه واللفظ للإمام أحمد وبالضبط أو لفظيك فرمي هكذا هو تنال أحمد بنيمة ولا غير أحمد نبيني أو لفظة هذا فرمي هكذا هو تنال مسندي أحمد برشاو مكود لغير مسندي أحمد برشاو منقود هالبدل ونسخاني من بوي قراو أو يشتيك زور جارية أو محققة أو محققة الله يشتيوه من نبيني يشتيوه من نبيني يا الله فلان كذ غلطي كر وتي له فلان كتابه هاي من قرام نمدوزي ولو شيء نسخة يكي خوي ببي تو نسخة يكي تري خود ببي اشتي واشم براسي يك جار دو جار نبينو لما حققان اكونا هلوة لسال او حالته جاء واني من قرام بوي او لفظن تيا نبيني براسي ايش قال لمسندي احمد نبي لطبعكي مكنزي اسلامي مكنزي اسلامي وي احمد معبد اشرافي كردوا ب 9,750 شوارة كوا لا طبعا لا شاملين يا أو طبعا أجد لا طبعا كي مؤسسي رسالة كطبعيك معروف ومتداول ومشهور للعالم الإسلامي 9,750 رقم حديث كيدي 9,750 جلدي بانزا لا فرصة صوشتا وشوارة 9,750 هاي مهنزي 9,750 واللفظ للإمام أحمد والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكر أمر الشفاعة الأولى في أن يأتي الرب تعالى لفصل القضاء كما ورد هذا في حديث الصور فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه فإذا وصلوا إلى المحز لأن النسخة إلى المحشر لأن النسخة إلى الجزاء إنما يذكر الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجه من النار وإخراجه من النار بل ربو السنحزي كان ترتدى تدرج في يدن إن شاء الله تعالى وأتي نزل حديث الصور بدل درجي بحوله قوته يا وريخوة جل جلاله وإيدات من ذو الرحمن ليبكى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.